ولما وقع عليهم الرز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. قول الحق ولما وقع عليهم الرز، والرز كان الوانا متعددة، فمرة اخذ بالسنين، ومر بنقص الثمرات، مر بالطوفان، مر بالجراد، مر بالقنبل، مر بالضفادع، وقلنا ان بين كل واحدة وواحدة فترة لعلهم ايه يتذكرون بعدنا. يبقى ولما وقع عليهم الرجز، اي في كل مرة يكشف عنهم الايه العذاب، وبعدين ايه يرجعوا ثاني، بدليل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. فكأن لهم مع كل آية نقض عهد، كل ما تيجي آية ونديلهم فرصة ربنا ينقض فيها العهد، كل ما تيجي آية ينقض فيها الايه العهد. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه، شوف الفرق بين العبارتين، فلما كشفنا عنهم الرجز تصحيح لقولهم لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. ومن اللي بيكشف؟ الله. فربنا قال ايه؟ فلما كشفنا، يبقى الكشف كله منسوب لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الى اجل هم بالغوا، يعني كل رجز له ايه؟ له مده. اذا هم ينكثون، والنكث نقض الايه؟ نقض العهد. فانتقمنا منهم، ما دام اخذناهم في ذواتهم وفي مقومات حياتهم وفي معسكرات صفوهم، يبقى لم يبقى الا ايه؟ الا انهم ايه؟ خلاص ما فيش لهم فايده، يبقى لازم يهلكوا. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى مش جبروت قدره، ده عدالة التقدير، يعني مش لانه عمل كده بهم هم، لا، ده لانهم ايه؟ انهم كذبوا. هنا يلاحظ ان اهم ما في القضية ذكر على هيئة الايجاز الذي فسر في صور ايه؟ انك واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم ايه؟ متبعون. وبعد قوم موسى ان لا ايه؟ لمدركون. انما ما جابش الحكايه دي هنا خالص علشان يفيدك بان تكرار القصه كل قصه تعالج ايه؟ تعالج موقفا وتعالج لقطه من اللقطات، الا ان القصه في اجمالها نعدها بايجاز في موضع وباصناب في الموضع الايه؟ الاخر. فانتقمنا منهم فاغرقناهم، كلمه فاغرقناهم لها قصه طويله. القصة الطويلة طبعا معروضة عرض اخر في صورة اخرى، لانهم لما فرعون طلع ورا موسى وبني اسرائيل، قال قوم موسى بمنطق الاحداث انا لايه؟ لمدركون. مدركون ممن؟ من فرعون وقوم، ولا مدركون يعني احنا هنغلب اما من فرعون اللي ورانا هو وقومه، واما من الايه؟ من البحر. كلام منطقي ولا لا؟ كلام منطقي. البحر اهو وقوم فرعون وراه، قال ايه؟ انا لايه؟ لمدركون. هذا ما قاله قوم موسى، ولكن موسى المرسول من الله علم ان الله لن يخذله، لانه يريد ان يتم نعمة الهداية على يديه يقين وثقة. فماذا قال؟ قال بملء فيه كلا إنا لمدركون. قال ايه؟ كلا. ايه ده الحكاية هم وهم، كيف يقولها؟ كلا ليست بأسبابها، ولكنها بأسباب من أرسله، بدليل أنه قال كلا، وحيثية كلا عنده إن معي ربي سيهدين. يبقى هم تكلموا بمنطق الاسباب وبمنطق البشر، وهو تكلم بمنطق المؤمن انه اوى الى ركن شديد، وان المسائل مش ممكن تنتهي عند هذا الوضع لانه لسه ما اداش مين المهمه ولا الرساله. يبقى ربنا كان بعته بس عشان يعني ايه كده وكواتر ابدا. قال كلا بملء فيه، مع ان الاسباب مقطوع به. قال لك ان معي ربي سيهدين، وما دام معي ربي سيهدين تبقى ستكون الاسباب فوق نطاق اسباب البشر. الاسباب فوق نطاق اسباب الايه البشر. العصا التي نصره الله بها على السحرة هي نفس العصا اللي قال له اضرب بعصاك. احنا عارفين ان البحر وعاء للماء، والماء اول قانون له السيولة والاستفراغ، والسيولة هي اللي بتعينه على الاستفراغ، لانه لو ما كانش فيه سيولة يعني كان جامد كده وغليظ، يمكن حتة تبقى عالية شوية وحتة تبقى ايه، امال ايه اللي اعانه على الاستفراغ. ولذلك احنا الى الان حين نريد ان نزل اشياء تقول معمولة على ميزان المية، ميزان المية تحطه كده في الواطي انت مش عارف ايه في العالم. يبقى مدام الماء في السيولة والسيولة اساس للاستطراق، يبقى قال له اضرب بعصاك الايه البحر. طب لما ضرب بعصاه البحر قانون السيولة امتنع منه، وقانون الاستفراق فقد، لان قانون الاستفراق ما يبقاش بقى فيه هنا خالي وهنا ميه وهنا ميه، لازم الميه دي تيجي كده والميه دي تيجي كده، لازم الاستفراق يجي ازاي. يبقى اذا كن فيه يبس يبقى دليل على ان الايه السيوله امتنعت والاستفراق امتنع. ولذلك يصورها الله لنا تصويرا يعني مبين، يقول فكان كل فرق كالطود العظيم، طود الجبل، الجبل فيه السلابة ينقل من مية الى ايه الى جبل كده مية واقفة كده. طب كل ازاي بقى ايه من اللي يعمل دي؟ ام قال لك لان السيولة ولان الاستطراق سنة كونية للماء، والذي خلق هذه السنة الكونية هو الذي يستطيع أن يبصرها، فحصلها على طول. لما موسى مشي هو وقومه في اليابس، ما أسمعه يابس ده حاجة واضحة، ايه مشي يابس عشان يروح يعدي الناحية الثانية، حينما انتهى آخر جزء منه أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه. ليه؟ ليعود الى السيولة والى الاستطراق. عشان مين؟ عشان فرعون ما يتبعوش. كلام برضه بطل ولا لا؟ ام ربنا قال له اترك البحر رهوى، يعني كما هو عليه، ما تخليش، ما انت احنا مش عايزين السيولة تعود الان ولا الاستطراق يعود الان، خليهم يغرون بالطريق اليابس فيأتون وراءكم ليلحقوا بكم. فإذا ما دخلوا واستوعبهم اليبس أعدنا سيولة الماء واستطراقه فأغرقه، ليثبت الحق أنه ينجي ويهلك بالشيء الواحد. لا كل دي جاء من ايه في الصورة هنا، فانتقمنا منهم فأغرقناهم. اغرقناهم باي صورة؟ اي الصور الثانية جايبة ايه؟ جايبة القصة. فاغرقناهم في اليم. اليم هو المكان اللي فيه مية كتير عميقة، يطلق مرة على المالح ومرة على الايه؟ على العذب. فمثلا في قصة ام موسى، فاذا واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، كان النيل، لكن هنا اليم كان فين؟ كان البحر. يبقى يطلق على الملح وعلى الايه؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال لك الغفلة ما يبقاش عليها حساب. واحد غفل عنه ده اللي بيكون صائم وغفل أنه صائم ثم أكل، ربنا بيحسب له صيام ولا لا؟ يقول لك ده ربنا اداله أكلة كده مجانا كده وخلاها برضه صايم لأنه غافل. طب ازاي إذا كانوا غافلين كيف؟ قال لك المراد بغافلين أنهم أعرضوا إعراضا لا يكون إلا عن غافل عن الله هذا وعن منهجه، ولو أنهم كانوا عبادا مستحضرين لمنهج الله ولله ما كانش صح أنهم إيه؟ أنهم يغفلوا. وديا حققت عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عايزين بقى إيه؟ ويستخلفكم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، بقت لهم مصر والشام وأيافها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بإيه؟ بالخط وبالنماء بالزروع بالثمار بالحيوانات بكل شيء من مقومات الإيه الحياة وترف الإيه وترف الحياة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إيه إسرائيل بما صبروا. وتمت كلمة ربك، تمت يعني إيه؟ استمرت عليهم الكلمة واكتملت لهم النعمة لأن الله أهلك إيه عدوهم وإيه وأورثهم الأرض. ويستخلفكم أهي تحقق، يبقى تمت ولا ما تمتش؟ بقي إيه عليهم؟ فينظر بقى، ينظر كده. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي، كلمة مشارق ومغارب إنما تقال بالنسبيات، مش حاجة اسمها مشرق وحاجة اسمها مغرب، لا ده نسبية. احنا بنسلم نقول ده مشرق وده مغرب بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا. طيب وبعدين لما الواحد يتنقل للثاني يبقى اللي برضه تطلع منه الشمس يبقى ايه؟ واللي بتغيب فيها يبقى مشرق. يعني اللي جماعة اللي هناك ناحية الهند وناحية فلسطين يفتكرون ان احنا ايه؟ مغرب. والجماعة اللي ناحية دي يفتكروا ان احنا ايه؟ يبقى المسائل نسبية ولا لا؟ نسبية. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وكلمة مشارق ومغارب احنا قلنا زمان ان جمعها ده يدل على ان لكل مكان ايه مشرق ولكل مكان ايه، فاذا غربت في مكان يبقى شرقت في ايه في مكان اخر. ودي احنا بنشوف هذا، بنشوف الشمس ونفطر في القاهرة وبعد ذلك بتوع السمبلية يقولك لسه الشمس ايه لسه الشمس عندنا. وقلنا ان سبب هذه الدورة ليبقى ذكر الله بكل مطلوبات الله في كل اوقات الله. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تبص، احنا بنصلي الفجر، فيه ناس بيصلوا ساعة صلاتنا الفجر الظهر، وناس تانيين بيصلوا في العصر، وناس تانيين بيصلوا، وناس تانيين بيصلوا. ده انا بعملها اوقات، ده مع كل وقت بعد اللحظه دي بيبقى ظهر، اللحظه دي واحد بيقول الله اكبر للفجر، والثاني بيقول الله اكبر للايه؟ والله اكبر، واذا بيقول اشهد ان لا اله الا الله، الله. اذا هذا الاختلاف في المصالح ليظل اسم الله مذكورا على كل لسان في كل مكان. كل حته يبقى فيها الله اكبر الله اكبر. ولذلك اذا حذفت الزمن باقل من الثانية تجد لا يخلو كون الله من ايه من هذا ابدا. وتمت كلمة ربك الحسنى، كلمة الحسنى دي يعني وصف للمؤنث وكلمة مؤنثة. وحسنى ليه وايه الكلمة وايه حسنى؟ يعني قال لك ايه الكلمة، ونريد ان نمن على ايه على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الايه لوارثين، ونري ايه فرعون جايب الايه القصة بايجاز الكلمة اللي ربنا قالها. طب وحسنى ليه؟ قال لك لان بدلهمش نعمة، معاصرة لنعمة العدو، ده نعمة على أنقاض العدو. يبقى في زي ما قلنا الإيجاب والإيه، الإيجاب والسلب. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. صبروا على إيه؟ على الإيذاء الذي نالوه من إيه؟ يسومونكم سوء العذاب، إيه، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إلى آخر. بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا، التدمير هو انك تدك الشيء كده وتخلص. ما كان يصنع فرعون وقومه، علشان ربنا يبقي اثار تدلك على عظمه ما فعله، انهم كل يوم يكتشفوا تحت الارض ايه، اثار كتير. وتحت الارض مفيش كشف جه فوق الارض ابدا، كله تحت ايه. يبقى كلمه دمر لانه كان عليه كده وبعدين جه، وبعدين جت عوامل التعريه ايه، فقط. ولكن يبقي الله شواهد لتعطينا نوع ما عمره، زي الهرم مثلا اهي من الشكل ده كده. وكل يوم لما نكتشف حاجه نجد ايه، زي الحاجات دي كانت تحت الارض، زي مدينة طيبة بتاع وادي الملوك دي كانت بالشكل ده. ودمرنا ما كان، وما دام دمرنا يعني معناها ايه؟ يعني انهيناها، وانهيناها احنا عمالين كل يوم ايه؟ نزيح تسار عما كان. انت لما تيجي بقى لم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة، وفرعون ذي الاوتاد. فرعون ذي الاوتاد، اصل يعمل الاوتاد ايه، والجبال اللي عاملها دي، والمش عارف الايه والايه والايه والاخر. لكن لما تيجي تقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، في بتاعت عاد، يعني معناها انها كانت حضاره اكبر من حضاره مين؟ من حضاره الفراعنه. طب نروح هناك عند الاحقاف، ما نلاقيش الا ارض ايه؟ ارض مستويه. يبقى لازم في حضاره ايه؟ مدفونة تحت الايه؟ تحت. ومن يدري اننا بعدين عن ايه؟ هنلاقي مثل هذه الاثار. واللي بيساعد على هذا زي ما بيقولوا عوامل التعرية. عوامل التعرية اللي هي بتنقل الرمال من مكان لمكان وتجيب الغبار. ده انت لو جبت عن بيتك شهر مع انك مغلق الابواب ومغلق الشبابيك، وتيجي ترجع تقوم تلاقي مثلا ولا 2 مللي تراب. في قد ايه ال 2 مللي تراب دول؟ في شهر، مع ان الشبابيك مسفوكه. طب لو كانت الشبابيك مسفوكه كان يطلعوا قد ايه؟ يبقوا سنتي. الله. طيب الحاجات بقى اللي هي ما فيش فيها سدود وبتاع وحاجات زي دي، اذا كل ما يمر الزمن ايه؟ ولذلك لو نظرت الى القرى القديمه قبل ما تنشا عمليه الرصد، لان الرصد بيعمل عملية تسليك لقاعدة الأرض، بحيث لما نيجي شوية تراب بنعمل فيهم إيه؟ بنكنسهم، يفضل المستوى واحد ولا لأ؟ طب والبيوت اللي مشات، الشوارع اللي ما كانتش مرصوفة، لما يجي تراب يتعمل على التراب، وتراب يتعمل على التراب. ولذلك تجد القرى القديمة كل بيوتها لازم تنزل لها شوية، وبعدين يردموها علشان إيه؟ سال. وده جاي من إيه؟ كلها من عوامل الإيه؟ التعليم. وكل اثار الدنيا لازم تيجي بالايه؟ بالتنقيح. يبقى كلمه دمرنا دي لها سند ولا لا؟ وبعدين لما اقول لك الاوتاد، وبعدين يمكننا الهرم كده كايه؟ فشاهد على قوه المبدا. الى الان مش عارفين ازاي اتبنى، ازاي الصخره اللي قد كده دي متماسكه مع الصخره بدون مونه، بدون ايه؟ مونه. حاجه يسموها تفريغ الهواء، تفريغ الهواء. طب وشوف الصخره دي اللي اتنقلت لاخر مرحله في قمه مش عارف ايه السقالات اللي اتعملت دي، يبقوا كانوا على علم واسع ولا مش على علم واسع؟ واذا ما نظرت الى هذا العلم عماره واثارا وتحنيطا لجثث القدماء، اذا نظرت الى هذا وجدت ان القائمين به كانوا الكهنه. الكهنه اللي هم منسوبين لايه؟ منسوبين للدين. يبقى كأن اسرار المسألة دي كلها هتعمد مين؟ عند رجال الدين. طب واصلها عند رجال الدين جاء اصلها منين؟ وان كان حرف يبقى اصلها سماوي ولا؟ فكأن الحق هدى الناس من اول الخلق الى ما يصلح القلب. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون يعني يعملوا جنات معروشات، لأن احنا قلنا إن الزروع مرة تبقى على وش الأرض كده مش مالها ساق، ومرة يبقى لها ساق، ومرة يبقى لها ساق لين، يقوم يعملوا له عريشة زي اللي احنا نسميه ايه؟ التكعيبة. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. وعرفنا ازاي جاوزنا بهم البحر؟ فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. لسه في مغمورين في نعم الله، ان جاء من عدو استخلف في الارض، ومع ذلك بمجرد ما طلعوا كده وشافوا الايه جماعة بيعبدوا صنم، قالوا بس يا موسى شوف لنا صنم عشان نعبده احنا ربنا. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. يعكف يعني يقيم اقامة لازمة، ومنه الاعتكاف. انت تروح تقول يعني معتكف في المسجد. معتكف يعني ايه في المسجد؟ يعني انقطعت عن حركة في الحياة خارج المسجد الى مين؟ الى عبادة ربي في بيته. هذا الاعتكاف. يعكفون على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. شوف الغباء بقى. كأن الاله يبقى مجعول. اول خيبة. هو الاله يبقى مجعول ولا الاله يبقى جاعل؟ يعني بس ازاي بالعقلية بيقولوا اجعل لنا اله؟ الله هو اللي هيجعل اله؟ يقول لك ما هو ده المنطق، لانهم بيجيبوا الاصنام هم اللي يقعدوا ينحتوه، وبعدين يقول لك لا والله راس الاله ده كبيرة شوية صغرها مش عارف ايه، لا مناخيره مش مستقيمة مش عارف ايه، القعدة صعبة، ويقعد يعدل في قلب الشاكوش. اجعل لنا اله. شوف بس اول حاجة تفهم منها انهم ايه عقولهم السبيل. اجعل لنا اله. هل الاله يكون مجعولا ولا الاله جاعل؟ اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون. مش لا تعلمون، لا تجهلون. ليه؟ ام قال لك لان في فرق بين عدم العلم بشيء وبين الجهل بشيء. عدم العلم ان ذهنك يكون خالي من اي قضيه معرفهاش، انما الجهل ان تعلم مناقضا للقضيه. اذا ففيه قضيه انت معتقدها بس هي مش الواقع. لكن الذي لا يعلم ما عندوش قضيه في باله، فلما تجيب له القضيه يبقى عمليه عقليه واحده. الام مثلا لا يعلم، ذهنه خالي من قضيه، فتدي له القضيه فتلجا خلاص. انما الذي يعلم قضية مخالفة يبقى عايز منك عمليتين عقليتين. العملية الاولى ان تخرج ما في نفسه من القضية الجهل، ثم ايه تبديله، تبقى عمليتين ايه. ولذلك اللي بيتعب العالم الاميين ولا الجهلاء؟ الجهلاء، لان الام لما تديله المعلومة ما عندوش ما يناقضها، لكن الجاهل يبقى تعب العالم من مين؟ مش من اللي ما يعرفوش، لا من الايه؟ من الجهل الذين يعلمون قضية تخالف الحق وتخالف الواقع. ان هؤلاء متبر ما هم فيه. متبر يعني هالك ومدمر. الجماعة اللي بيشوفون بيعبدوا الاصنام هم واصنامهم متبرين. وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون. قال لك ايوه باطل. ليه؟ ام قال لك لان قضايا الكون علشان تعرف انها حق يبقى لازم لها ثبوت. لان معنى حق يعني ايه؟ حق يعني شيء ايه؟ ثابت. لا يتغير ابدا. ليه ما يتغير؟ لان له واقع مستقر. اذا حصلت حتى بالفعل قدامنا جميعا ثم طلب منا كل واحد على انفراد ان يقول ما رأى. انا اختلف في شيء؟ ما نختلفش. ليه؟ لان ابن التوقي واقع. انما ان كانت القضية غير واقعة ونسأل ده يقولها بشكل ونسأل ده يقولها بشكل. ولذلك نباقة القضاء بيعمل ايه في القضايا لما يجي شهود ولا اي حاجة؟ يوم يتم يحاول فيه محاورات تبين ايثبتون معا على شيء واحد ام يتضاربون. لو كانوا بيستوحوا حقيقة واقعة محدش يختلف فيها ابدا. انما متى يختلفون؟ لما يكون كل واحد بيجيب من عنده ايه. ولذلك احنا قلنا زمان زي المثل العربي يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ذكور يعني ايه؟ يعني شوف انت كذبت السنه اللي فاتت قلت ايه. طب ومين بقى اذا كانت المساله مساله كذب؟ مين هيفتكر الكذبه بتاعت عمناوي التفكير؟ مش ممكن. انما اللي لها واقع إيه؟ واقع متخيل يبقى امر ايه؟ امر ثابت. قال لك وقد يجوز ان غير الواقع ياخد له زهوه كده شويه. قام قال لك اوعى تغتر بهذه الزهوه. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما نزل القران والحق شبهه بالمطر. المطر لما ينزل يوم يثبت الايه؟ الغثاء قدامه والقش والغبار ومش عارف ايه ويعمل ايه. كذلك يضرب الله الحق ايه والباطل. اما الزبد واما ما ينفع الناس. ربنا بقى يجيبها في مثل الله انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد هو القش والحاجات والريم، الريم اللي انت بتشوفه ده. فاحتمل السيل زبدا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ازاي؟ قال لك تجيب المعدن وعشان تشوفه مثلا فيه ما غش ولا مش غش تعرضه على ايه؟ على النار. يقوم الحاجة اللي فيه مكتسة تطلع ايه؟ تطلع بره ويفضل هو ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني رابي فوق الناس. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثل. يعني جابها في الماء وفي ايه؟ في النار. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. احنا قلنا ان فيه عمل وفيه فعل. سطحيه الفهم تقول لك الفعل هو العمل. نقول لا، الفعل يقابله القول. الفعل يقابله ايه؟ يبقى الاحداث يا فعل يا ايه؟ القول عمليه الايه؟ اللسان. والفعل بقيه الجوارح. يبقى الانسان ايه؟ كل الاحداث منه ناشئه عن ايه؟ يعني قول يعني فعل. القول فين؟ والفعل من جميع الايه؟ الجوارح. والقول والفعل معا عمل. القول والفعل يبقوا ايه؟ عمل. ولذلك لما تقولون يبقى مقابلة لمين؟ للقول وفعل. لكن العمل يشمل الايه؟ يشمل القول ويشمل الايه؟ الفعل. وباطل ما كانوا يعملون. ليه؟ اشمعنى قال يعملون؟ قال لك لان الاصنام بتاعتهم كانوا بيعملوا عندها ايه؟ اقوال وافعال. اقوال يقول يا هبل يا لك يا عزة يا مش عارف يا ويقعدوا ينادوها ويقولوا اعمل لنا كذا وكذا. هذه الاقوال. والافعال انهم ايه؟ يقفوا امامها ايه؟ ها؟ صاغرين ايه اذلاء، يبقى فيه قول وفيه ايه يجمعهم ايه يجمعهم عمل. قال اغير الله ابغيكم اله الله؟ حينما قالوا له اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال اولا انكم قوم تجهلون، وبعدين قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وبعدين رجع الى القضيه علشان يدلهم دليل على ان هذا طلب جهل، وان الذين يخالفونه باطل ما يعملون. فقال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين؟ اغير الله يعني الاله المجرد في تفضيلكم على العالمين وفيما صنع بعدوكم الذي استذلكم وسامكم سوء العذاب وصنع فيهم كيف وكيف وكيف، يبقى الرب ده انا اعدل واطلب رب غيره؟ قل اغير الله ابغيكم يعني اطلب لكم ايه؟ اطلب لكم اله وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذ أنجيناكم، إذا سمعت إذية تفهم أن معناها ظرف زمان يريد الحق أن نتذكر ما حدث فيه، ظرف حدث في الشيء الله يريد ان نتذكر هذا الظرف بالحدث الذي وقع فيه. واذ يعني اذكر، اذكر جيدا ولا يغب على بالك، اذ ايه انجاكم الله، اذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب قال بعدها يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم، ما جابش العطف هنا، ما قالش يسومونكم سوء العذاب ويقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم، مما يدل على انه جاء بقمه سوم العذاب، يجوز الاحتقار يجوز التسخير حدث، انما قمه العذاب ايه؟ تقتل ايه الابناء واستحياء الايه النساء. يبقى يسومونكم سوء العذاب ايه؟ يقتلون ابناءكم. في ايه ثانيه اذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء الايه العذاب يذبحون ابناءكم، يبقى في تقتل وفي ايه تذبيح. وفي ايه ثالثه واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويو ايه ويذبحون ابناء، جايب الواو. أم قال لك لأن المتكلم هنا مختلف، مرة يكون المتكلم الله، فالله يمتن بقمة النعم، لكن إذ قال موسى لقومه اذكروا، يبقى الكلام من مين؟ يبقى الكلام من موسى، بيمتن بكل النعم صغيرة وإيه؟ وكبيرة، لكن لما ربنا يكون بيتكلم يمتن بإيه؟ بقمة النعم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء في اللذعة لفراق من يقتل او يذبح، وبلاء اخر في الشغل والحزن على من يستبقى من النساء، لان معناها دي ايه؟ معناها هم ليه مستبقين النساء؟ نعم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في المقتول او المذبوح والمستبقى. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. القرآن في مسألة الأعداد له أسلوبين، الأسلوب الأول أسلوب إجمالي وأسلوب تفصيلي، فمرة يتفق التفصيل مع الإجمال، يبقى ما فيش شبهة ولا إشكال. في سورة البقرة وواعدنا موسى ايه؟ ده جابها بالاجمال كلها 40 ليله كلها، انما هنا ال 40 ما جوش مره واحده، انا وعدنا 30 وبعدين اتممنا الثلاثين بعشر لمهمة سنعرفها فيما بعد. يبقى تم الميقات ايه؟ 40 ليلة. يبقى العدد اذا جاء مجملا مرة ومفصلا مرة فان اتفق الاجمال مع التفصيل فلا اشكال. ونقول ان هنا واتمناها بعشر تكلم في سورة البقرة عنها تامة. لكن اذا اختلف الاجمال عن التفصيل فايهما يحمل على الاخر؟ الاجمال له شيء والتفصيل يجيب اكثر او اقل. نقوم نقول له عادة يحمل التفصيل على الاجمال. ليه؟ قال لك لان المفصل ممكن ان يتداخل ليصير الى الايه، لكن لو عملت انت الاجمال ما تقدرش تعمل. يبقى له الحجة اذا اختلفوا، اذا اتفقوا انتهينا، واذا اختلفوا نقوم نحمل الايه المفصل على المجمل. يبقى المجمل هو الاصل. ليه؟ قال لك لان المفصل يمكن ان يتداخل بعضه في بعض، فاذا ما تداخل بعضه في بعض يصير الى مين؟ المجمل. واحنا ضربنا المثل قبل كده في قول الحق عند قوله ان خلق السماء والارض في ايه؟ في 6 ايام. كل ايات الخلق ايه؟ 6 ايام. يبقى ده مجمل. لكن لما جيه في سورة وقال قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، خلاص وجعل فيها ايه؟ رواسي من فوقها، من فوق ايه؟ وبارك فيها في ايه؟ في الارض يا في الجبال. وقدر فيها ايه؟ اقواتها في ايه؟ 4 ايام. ظاهر الامر انهم بقوا ايه؟ كل 6. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا فقضاهن 7 سماوات في يومين. يبقى هنا بقى الايه؟ فيه اجمال وفيه التفصيل. وصلهم لكام؟ في ظاهر امره وصلهم لايه؟ ل8. والاجمال عملهم ايه؟ يبقى هم 6 ولا 8. يوم نقول له لا 6. ليه؟ ام قال لك لان المفصل نستطيع ندخل بعض ببعض. احنا كنا ضربنا مثل وقلنا مثلا اذا قلت سافرت من مصر الى طنطا في 2 ساعات والى الاسكندريه في 3 ساعات. يعني معناه ايه؟ والى الاسكندريه في 3 ساعات. الساعتين دخل ولا ما دخلوش؟ يبقى سافرت من مصر الى طنطا في 2 ساعات والى الاسكندريه في 3 ساعات. يبقى الساعتين دخلوا في مين؟ وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10. كان الوعد في الاصل ايه؟ ليه وعده؟ كان الله وعده بعد ما تحدث العملية الإنجاء من إسرائيل سينزل عليه كتابا يجمع فيه كل منهج الله المراد من خلق الله أن يسيروا حركة حياتهم عليه. لكن لما هم ذهب موسى لميقات ربه عملوا إيه؟ عبدوا العجل. فلما عبدوا العجل ال30 يوم اللي إياه دي كانوا يشتغلوا بعبادة العجل. فلم يشأ الله ان يرسل موسى في طوار ايه؟ اتممناها ب10 حتى ايه؟ لانه لو راح في طور في المسألة يمكن يعمل ده راح بعد كده وبعد ذلك شوف عمل فوق ايه؟ واخذ برأس اخيه يجره اليه. قال يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقع المسألة حصلت. فكأن الايه؟ العشرة زادوا عن مين؟ زادوا عن 30. وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 علشان بقى يديك بقى الصورة الاخرانية لسورة البقرة. فتم ميقات ربه 40 ليلة ولكن على مرحلتين وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي. اخلفني يعني كن خليفة لي. وهو ما هو جاي عشان يبقى له ايه؟ يشد اذنه. هو اللي طلبه اخلفني في ايه؟ يبقى استخلافه استخلاف مين؟ امتداد لارسال الله لموسى وهارون. ولذلك هناك لما شفت انا ضمير جمع ده ولا لا؟ الرسول إنا إيه؟ إنا رسول ربك ولا إنا رسول؟ لأنهم هم الاثنين إيه؟ رسول. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. لأخيه هذا هو التحلل، يعني أنا لي بك صلة قبل أن تكون شريكا لي في الرسالة أنني أخ لك، فيبقى لي ويسمع حق ده الأخوة وحدها تبقى تسمع كلامي فيه وتخلفني. وإذا كانت الأخوة مفروض أنني أنت شريك وياي وشريك لا مفروض ولكنه مطلوب مني وأخي هارون وأفصح من بعض كله ما يريد أن يخلفه، يبقى كم حيثية؟ أخو ومشارك له في الرسالة ومش مفروض عليه انه شريك بل ايه هو اللي طلب، يبقى كان يبقى بيجيب حيثيات ايه؟ حيثيات انه كان يجب ان النصيحة دي تفضل في ايه؟ انها تفضل في باله. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني، شوف في كلمة في قومي علشان يدلهم على ان منتم قومي ولا اريد لكم الا الخير الذي اريده لنفسي، فاذا امرتكم امرا او نهيتكم نهيا فاعلموا اني لا اكون عنه بنجوى. وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى فصل في هذه الآية ما أجمله في سورة البقرة وواعدنا موسى 40 ليلة، وقلنا إن كل عدد يكون مجملا ويكون مفصلا، فالمجمل والمفصل إذا التقيا فبها وإن لم يلتقيا فيجب أن يحمل المفصل على المجمل. وقلنا إن السر في أن الله قال 30 وأتمها بعشر ولم يقل 40 أن يبين لنا أن موسى عليه السلام كان قد أعد نفسه للقاء ربه في الميقات المحدد، وإعداد النفس للقاء ربها لا بد أن يكون بطهر وبتطهير وبتزكية نفس بصيام، فصام 30 يوما وبعد ذلك أنكر رائحة فمه فأخذ سواكا وتسوك به ليذهب رائحة هذا الفم، فقال الحق سبحانه له أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وما دمت قد أزلت الخلوف وأنا أريد أن تقبل علي بريح المسك فزد 10 أيام حتى يأتيك ذلك. وقال بعض العلماء أن تفصيل 40 إلى 30 وإلى 10 لأن 30 يوم هم هي الأيام التي عبد فيها القوم بعد موسى العجل، فكان ولا بد أن يترك فترة من هذه الفترات حتى يميز الله الخبيث من الطيب. قال موسى لهارون اخلفني في قومي. قلنا إن قوله لأخيه ترقيق، ولأخيه هارون الذي طلبه من الله ليشد به أزره، كل ذلك تطمين على أنه سيكون معه في مهمته، لكن قول الله اخلفني معناها أن المهمة كانت لموسى، فلما ذهب موسى لميقات ربه كان ولا بد أن يوجد خليفة هو مين؟ هارون، مع أن هارون شريك في الرسالة، فكيف يكون الشريك في الرسالة خليفة لشريكه؟ نقول له لا، هما الاثنين رسول رب العالمين ولكن لكل منهما حظ، فإذا ما بقي هارون فليبقى هارون في نصيبه الأصلي، والنصيب الذي كان موسى يكون هارون خليفة فيه. اخلفني في قومي وأصلح، هذا أمر، ولا تتبع سبيل المفسدين أدي نهي، فهنا أمر ونهي، أصلح ولا تتبع. احنا قلنا إن كل تكاليف الحق سبحانه وتعالى محصورة في فعل كذا ولا تفعل كذا،

الظهر والعصر والمغرب بقي من الاوقات ماذا؟ وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى ده كم وقت؟ طب ولماذا بدأ بدلوك الشمس؟ وهل النهار يبدأ بالظهر ام يبدأ بالصبح؟ لا، نقول له نشوف الفرضيات للصلاة. الإسراء كان ليلا ورسول الله جاء صباحا إلى مكة، وبعد ذلك فرضت الصلاة، فكانت أول فريضة فرضت هي الظهر. يبقى أكن بقول له أقم الصلاة بقى إيه بدلوك الشمس، يبقى بالظهر إلى غسق الليل، خذ الغاية وخذ البداية وما بينه، يبقى الظهر والعصر والمغرب، وبقي إيه الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر إيه كان. ثم يقص الله رسوله، ومن الليل فتهجد أنت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا أجل تشبه برسول الله، يبقى موضوع ثاني. ولما جاء موسى لميقاتنا، أي عند ميقاتنا، وكلمه ربه، أجل بقى المسألة اللي عايزها بقى، وكلمه ربه، كلمه ربه آية تدل على أن كلاما حصل من الله لموسى. والله قال في مسألة الكلام بالنسبة للبشر كلاما عاما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى نفى أن يكلم الله مين؟ البشر، إلا بالسبب إيه؟ وسائل. ما كان البشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طيب وحيا اللي هي الإلهامات اللي بتيجي، زي ما أوحى ربنا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بإيه، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وبرضه في الوحي في الأرض بأن ربك أوحى لها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال إيه بيوتا، كل هذه الإلهامات. طيب وبعد ذلك أو من وراء حجاب، يعني يسمع كلاما ولا يرى متكلما، او يرسل رسولا الا هو بواسطة مين؟ جبريل. القرآن لم ينزل الا بطريقة واحدة، ما نزل القرآن بايه؟ بالالهام. وما نزل القرآن بمن وراء حجاب، بل نزل بواسطة رسول من الله له جبريل وله علامات، وبعد ذلك اذا جاء يحصل لرسول الله في نفسه ما يحدث اذن بصدق الايه؟ بصدق البلاغ عن الله. هنا كلام موسى يبقى قال لك الكلام وقع فيه من وراء حجاب. طب حين وقع من وراء حجاب وتكلم الله، حين نسمع كلاما يبقى له جهة، يعني ان كان الصوت جاي من هنا تبقى دي اللي تنقرع الاول، جاي من هنا تبقى دي اللي تنقرع الاول، جاي من هنا يبقوا الاثنين. طيب الصوت جاي له منين؟ قال الله مكان، ام قال لك الصوت يجي له فيها من كل ايه؟ يخالف قانون الصوت، يخالف قانون الصوت. هنا بقى العلماء وقعوا في معركة اللي هم المعتزلة واهل السنة، وعملوا عملية بقى كده، قال لك الكلام خلقه الله في جرم من الازرام، خلقه في شجرة، خلقه في جبل، يعني الشجرة تتكلم الجبل يتكلم. ليه؟ قال لك لان الكلام بالنسبة لله يقتضي حروف وكلمات، ودي مستحيلة بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله. قالوا لهم تعالوا اهل السنة بيناقشوهم مناقشة هادئة عاقلة، يعني انتم تبيحون ان يتكلم الله بان يخلق كلامه في جرم، والجرم هو اللي يبقى ايه؟ يبقى ينفع. طيب الاجرام دي يعني في يا جماد مش كده؟ يا نبات، يا حيوان، يا انسان، يبقى يخلق زي ما قلت يخلقوا في شجرة مش كده؟ يخلقوا في بلبل يتكلم مثلا، يخلقوا في ايه؟ في طب وما دام الانسان وهو اشرف هذه الاكله، الا يكون الانسان جرما من الاجرام اللي جائز ان ربنا يخلق الكلام فيه؟ وخدوا بالكم من ده، ايه ما دام انت بتقول ان ربنا يخلق الكلام في ايه في جرم، يقول له ما هي الاجرام؟ ايش الشيء اللي له جرم ولو حاجه؟ طيب دول كام حاجه؟ جماد نبات حيوان. انتوا قلتوا يخلقوا في شجره وقلتوا هذا، وانتم وما دام قلتوا في شجره هذول اللي بعدها ايه؟ بعد الجماد النبات. انتوا قلتوا في شجره طيب او في جبل او في اي حاجه، يقول لكم يخلقوا في صوره كلبر كروان مثلا. طب والانسان؟ طب ما يخلق برضه الكلام بتاعه مين؟ في انسان. لما يخلق الكلام في انسان نقول نبص نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كلام ربنا، يبقى ربنا خلق كلامه في مين؟ في جرم رسول الله. خلاص؟ وما دام خلقه في جرم رسول الله يبقى رسول الله مش اشرف من الشجره؟ على الاول ما دام خلقه سمع كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه، هذه واحده. فيبقى الصحابه متى ما تميزت عن اي احد من الصحابه، لانه سمع كلام الله مخلوقا في جرم هو اشرفه الاجرام وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ونترقى معهم في الكلام، نقول لهم وايضا سمعه الكفره، سمع الكفره كلام الله ممثلا في جرم وهو اشرف الاجرام من رسول الله. يبقى معنى ذلك ان الكفر اللي سمعوا كلام الله في جرم من الاجرام يبقوا زي موسى. اعدلوا كلامكم، انتم فاهمين ان صفة لله يوجد مثلها في البشر هي مثل البشر فيه؟ يقول له لا. هل البشر مثل الله؟ اوجودك كوجود الله؟ اغناك كدين الله؟ اعلمك كعلم الله؟ يبقى كلامك كيف يكون ككلام الله؟ يبقى كلام الله شيء ثاني خالص. فانت ما تقعدش تتصور لي هذه المسألة وتخلق هذه الايه؟ هذه الاشكالات. والحق سبحانه وتعالى بين ان كلامه لموسى تميز له، تميز لمين؟ لموسى. ولذلك اقول اني اصطفيتك على الناس ايه؟ برسالاتي وبكلامي، بعدين هتيجي ليا ونتكلم ايه؟ ونتكلم عنه. اذا فلا وجه لوقوف العلماء، ويجب ان ناخذ كل وصف يوجد في البشر ويوجد مثله في الله او يقول الله عنه زي استوى وجلس وجه ويد، نقول له اسمع خذ كل ذلك لكن في اطار ليس كمثله شيء، وتنتهي من الاشكال. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما كلمه ربه خص بنفس الكلام، حصل من موسى استشراف اصطفاء. ايه يعني استشراف اصطفاء؟ قال ما دام كلمني طب ما برضه نقدر نشوفه بقى. احنا قلنا استصابة الانس بتمد للنفس سبل الالم في الامتداد في الاشياء، زي ما قال له هناك ايه؟ هي عصايا. طب هو بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى؟ طب كان الجواب يكون ايه؟ عصا وتنتهي. لكن هو ما قالش كده، قال هي ولا لهاش لازمة، عصايا اتوكأ عليها، ما قالكش انت بتعمل بها ايه؟ واهش بها على الغنم. وقعد يتكلم قال لك ما لماذا لا يستطيل انس الكلام مع ربه؟ يقطعه ازاي؟ يعني يقول له كلمه ورد غطاها كده؟ ده الواحد لما بيشوف عيل ولا اي حاجه يقول بده يطول وقال ايه؟ ايه ناسا له. فلما شاف ان ربنا كلمه قال لك ما دام كلمني ايه؟ يبقى من الممكن ان انا ايه بقى؟ ان بقى الحكايه صعب المساله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، ما قالش أرني ذاتك، ده قال لي أرني أنظر. ما هي بأنظر الذات، ما هو عايز الذات، إنما قال أرني أنظر. كأنني بطبيعة تكويني يا ربي لا يمكن أن أراك، لكن إن أريتني أنت انظر. فكأن موسى في سؤال في طلبه علم انه بتكوينه البشري ليس معدا لان يرى الله، وما دام مش معد لان يرى الله فقدم بطلبه. قال له قال له ان اريتني اشوف، انما ما ارتنيش يبقى عايز خرق نظام ولا مش خرق نظام؟ يبقى عايز خرق نظام. يبقى اذا اول من اول الامر موسى اعلم انه بطبيعة تكوينه لا يمكن ان يرى ربه. ليه لا يمكن ان يرى ربه؟ ام قال لك

لخطر موسى بدليل قال له سبحانك وانا تبت وانا مش عارف ايه، ام قال له لا تلتفت الى ما منعتك ولكن انظر الى ما اعطيتك. يبقى لما انت تشوف حاجه منعها منك ربنا ما تنظرش الى المنع، شوف اداك ايه. يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك. يا موسى إيه؟ اني اصطفيتك على الاصطفاء استخلاص الصفوة، وقوله على الناس يعني تعبير في دقة الاداء، لان لو ما قالش لو قال اصطفيتك بس ولا قالش على الناس يبقى معناه اصطفاء عن مين؟ عن الملائكة مثليك؟ لا، بس انت في دائرة مين؟ الاصطفاء البشري. اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. واحد يقول الله، طب ما اصطفى كله من الرسل، ان الله اصطفى ايه؟ آدم وكذا وكذا وكذا. الله يقول لا، فيه فرق بين اصطفاء رسالة منفردة وبين اصطفاء في رسالتهم ومعها شيء زائد. اذا جيت لوقت عندك كلام ده كده وبعد ذلك جيت لواحد ايه ألم وكفأ، وبعدين جيت اديت للتالي الم ودوايا، فصير انت اصطفيت الولد مش بالالم، لا باجتماع الم ودوايا مع بعض. انت اديت ده الم وده الم ودوايا، تقول له يا ولد انا اصطفيتك واديتك الالم والايه والدوايا، تقول له اصطفيت ما الالم هنا، قال لا انا جمعت لك من الم وايه. يبقى الاصطفاء مش هنا بالرساله، فتقول لي ده جاب رسل واصطفاهم، تقول لا ده اصطفاه بالرساله زائد مين؟ زائد الكلام. اصطفيتك على الناس برسالاتي، واحنا طبعا قلنا على رسالاتي دي مع انها رساله واحده، هي في مجموعها رساله واحده، ولكن الرساله اللي مثلا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرت جزئياتها 23 سنه تنزل. يبقى هل من اول الامر اداله رساله كلها ولا كل يوم بيجيب له ايه؟ فكأن كل نجم رساله، او كل باب من ابواب الخير رسالة، تبقى ايه؟ رسالات متعددة. او ان رسالته جمعت رسالات السابقين. يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. يعني ما تبصش الى ما منعتك بقى، انا استفيتك وعملت كده، حقيقتك بقى ايه تشكرني، اوعى تاخد على خاطرك يعني، ده انا استحق انك انت تشكرني لان انا عملت لك كذا وعملت كذا كله. ولذلك يجب على الانسان المؤمن حين يتلقى قضاء الله فيه ان ينظر دائما الى ما بقي له من النعم لا الى ما سلب عنه من النعم، يبص للي باقي. ولذلك قال لك المؤمن المتفائل، يا مثلا يجيب الكوبايه، قال الكوبايه نصها ميه، فالمتفائل يقول لك ايه نصف الكوبة ماء، طب والمتشائم يقول نصف الكوبة فارغ. يبقى الانسان ايه يشوف المتفائل نظر الى مين؟ الى ما بقي من نعم الله. ولذلك ابن جعفر لما راح للخليفة الاموي في دمشق، وبعدين هو ماشي له من المدينة الى دمشق جرحت رجله، وطبعا ما فيش عناية ومشي وشمس وبتاع، فعملت ايه؟ قهر، زي ما احنا نقول عملت غرغرين. فلما ذهبوا جابوا الاطباء فقرروا قطع رجله، فلما جاءوا ليقطعوا رجله قال بعض الحاضرين التمسوا له مركبا، مركب يعني بنجي ايه خليه ايه ما يحسش شوية بالألم. فقال لا، فإني لا أريد أن أغفل عن ربي لحظة عين، قال أنا عايز بنج. طيب فلما قطعوها أخذوها ليدفنوها، فقال هاتوها، فجاء ومسكها. شوف بقى شوف رجولة الإيمان، اللهم إن كنت قد ابتليت في عبد فقد عافيت في أعضاء. أدي نظرة المؤمن، مش ينظر بس للي اتخذ منه، لا ينظر إلى إيه. فكذلك أن يتقال ما تنظرش إلى إني منعتك الرؤية، لا بص لإيه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما إيه ما آتيتك. وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. كتبنا له في الألواح، ما هو الكتب؟ هو الرقم بقلم على ما يكتب عليه من رق او جلد او عظم او لخاف او اي ايه او اي شيء. ربنا لما يقول وكتبنا، ربنا ما زاولش الكتابة بايه؟ بنفسه. ان الاية ايه في سورة ياسين؟ ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. طب هو اللي بيكتب ما قدموا ولا ان رسلنا يكتبون؟ طب رسلنا هم اللي بيكتبوا، لكن الكتابة دي جاية من مين؟ جاية بالامر من الله. فمرة ينسب الامر الى اعلى وبعد ذلك ينسب الى المباشر او الى الواسطة. احنا ضربنا لذلك المثل في التوفي، الله يتوفى الامر، يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا، مش عملية واحدة، هذه ربنا بيتوفى، ملك الموت يتوفى، الرسل بيتوفى. قال لك لان الامر الاعلى هو مين؟ وبعد ذلك امر العريف من الملائكة على الملائكة، والملائكة والعريف من الملائكة قال للملائكة، انما صدر هو القاضي حين يجلس ليحكم، قل انا حكمت، لا هي حكمت المحكمة الشخصية المعنوية مش الشخصية السياسية، حكمت الايه؟ طب وحكمت المحكمة كده كلام ما يفهم، ولا يقولك بناء على المادة الكذا كذا؟ الله، بناء على، يبقى انا مش اللي حكمت، المادة هي اللي ايه؟ هي اللي حكمت. طب وهي المادة مين اللي وضعها؟ طب ما في لجنة قعدت توضع المواد دول، ومين اللي قال للجنة دي من اللي فوقت؟ المجلس او ولي الامر او الى اخره. يبقى ان سبت الحكم يبقى، ولذلك القرآن يقول لك باسم الشعب او باسم الدستوري، ولكن المؤمن يقول في كل هذا بسم الله. وكتبنا له في الالواح، الالواح احنا عارفينها طبعا الايه، زمان كنا نكتب اللوح، لكن اصل لها سبب، كان زمان ما فيش ورق، فاللي يلاقوه شيء مبسوط، اي شيء مبسوط ياخدوه يكتبوا عليه. ولذلك الاثار بتبين لنا ان في كتب مكتوبة على جلود الحيوانات مثلا، كتب مكتوبة على اللحاب بتاع الحاجة الركيب كده ينكتب عليه، كتب يجيبوا بتاع الاحق بتاع النخل ده العريض ده ويكتب ايه، يجيبوا العظم بتاع الذبائح اللي كلوها ويجدوا قبض الحته المبسوطه فيه اللي هي عظم اللوح، مش كده؟ فدي كانت مشهوره بانهم يقعدوا ايه، فصار كل مكتوب عليه يسموه ايه؟ لوح. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء. وكتبنا له في الالواح من كل شيء، ان من كل شيء تتطلبه خلافة الانسان في الارض في الوقت المناسب له، لان برضو الرسل وبعدين بيجي شيء من تغيير التشريع، يبقى كل شيء مناسب للخلافة في الارض في زمنه يبقى اكتب له، تبقى كل شيء ايه؟ امر اضافي. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. ايه الموعظة وايه التفصيل؟ الموعظة هو ان لا تنشئ الحكم على السامع، ولكنه تعظه بتنفيذ ما علم له من قبل. وذلك بقول واعظ، واعظ ما بينشئش مسائل، ده هو عارف ان المؤمن عارف انه بيصلي، وعارف ان عليه انه يزكي، وعارف ان عليه الحج، يقوم يعمل ايه؟ يعظ بما ايه؟ بما يعلم. موعظة وتفصيلا لكل شيء، مش كلام مجمل، بل يجي الكلام المجمل وبعدين يجي الايه؟ التفصيل. مثلا القرآن ينزل مجمل بالايه؟ بالصلاة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد الذي فوض من الله بمجيء بتشريع. كل الرسل يخدم من الله ويناوله للناس، لكن هو لوحده قال له ايه؟ ما آتاكم الرسول فخذوه، ومن الخلاطة كده، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لما يجي يقول لك واحد ايه زي اللي بيقولوا دلوقتي، يقول لك بالزيادة عندنا كتاب الله، تقول له طب يا فندم صليت المغرب ثلاثة، هاتها لي من كتاب الله جبتها منين دي؟ يقول لك ما هو الرسول عملها. قول الله، يبقى اذا بقى لازم من الرسول. طيب ان انت فهمت ان الصلاة مكتوبة وقعدنا نقول لدلوك ومش عارف والايه والايه والايه والايه، مين اللي قال ان دي اثنين ودي اربعة ودي ثلاثة ودي مش عارف، مين اللي قال هذا؟ يبقى الرسول، يبقى الرسول له تشريع ولا مش تشريع؟ له تشريع. فخذها بقوة، يعني خذ ايه ما اتيناك، او خذ الالواح، او خذ الموعظة والتفصيل، خذها بايه يعني اقبل عليها بقوة. ايه يعني اقبل عليها بقوة؟ قال لك ايه، لان الانسان حين يؤمر امرا هذا الامر قد يكون مخالفا لرتابة ما الف، وحين ينهى نهيا هذا النهي يكون مخالفا لرتابة ما الف. فيبقى نزعك مما الفت عايز قوة نفس تتغلب على الشهوة الرتيبة بتاعت العادة. يبقى اللي عايز بقى يقبل على منهج الله يعرف ان المنهج هيخرجه مما الف، فلازم يجيب قوة علشان تقدر تواجب الف النفس. انما نخدها كده الف النفس ايه؟ الف النفس عايز يقولك ما تعملش، والمنهج يقول لك ايه اعمل، يبقى ايه؟ يبقى لازم تاخذها بايه؟ خذها بقوه. والقوه دي ليه؟ قال لك دي قوه معلله. ليه؟ قال لك لان خلاصه شهوات نفسك تحقق لك متع دنيا ودنيا زائله، والمنهج هيديك متعه بس متعه طويله الايه؟ وقلنا زمان ان الشهوه هتحقق لك على مقدار فهمك في النفس، انما التكليف هيديك نفس على مقدار امكانيات الله في النفس. تبقى المساله دي اللي اريح بقى. يبقى لازم تشحن نفسك بما يعطيه لك المنهج. وإياه ساعه ما تشوف المنهج كده تبدا المنهج صعب عليك، ده أمر لي بحاجه مش عارف، لا انظر الى انك لست وحدك في المنهج. فاذا قال لك لا تسرق اوعى تقول الله هو هيحدد حريتي ليه، مش صح انني مره عايز مثلا يقول له لا ما تنظرش الى انه حدد حريتك، انظر الى انه ايضا حدد حرية الاخرين بالنسبة لك. فقال لك ما تسرقش، وقال من الناس كلهم ايه ما تسرقوش من فلان، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى الفرد.